يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. على شفته وضع الميت في القبر على شقه الأيمن، ما حكم ذلك؟ مندوب مستحب. طيب، والدليل؟ تعليم أي نعم كحاله أثناء النوم، فالنائم يستحب أن يضطجع على شقه الأيمن، فكذلك الميت. طيب، وضعه مستقبل القبلة ما حكمه؟ واجب. وضعه مستقبل القبلة واجب، لا يجوز أن يوجه إلى غير القبلة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. طبعا وهذا مما توارثه المسلمون خلفا عن سلف. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل منهي عنها في القبور، منها تجصيص والبناء على القبر، الكتابة والجلوس عليه. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حكمها وأنها مكروهة، وذكرنا خلاف الشراح في مقصود المصنف رحمه الله تعالى في هذه الكراهة، وهل المقصود كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. طيب، احنا في الدرس الماضي ذكرنا في مسألة القراءة عن القبر، ذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أنها لا تكره بدليل لا هذه في المحتضرين سم دليل أثر ابن عمر، دليل على عدم كراهة القراءة على القبر، أثر ابن عمر. طبعا ذكر أنه وردت عدة حديث مرفوعة لكن لا يصح منها شيء في القراءة على القبر، وأن الموتى ينتفعون بذلك لكن لا يصح منها شيء. وأيضا ورد عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عند قبره فواتح البقرة وخواتمها، وما أدري أحد بحث عن هذا الأثر، قلنا يبحث عن صحته ثبوته عنه من عدمه، حد بحث. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز وبدائها ذكر أن الأثر ضعيف لا يثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا ابن القيم رحمه الله ذكره في الروح، في كتاب الروح ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى رجلا يقرأ على القبر فنهاه عن ذلك، فقال له أحد من معه: ما تقول في فلان وما تقول في فلان؟ فأثنى عليه قال: إن فلان حدثني عن فلان أن ابن عمر أوصى أن يقرأ على قبره فواتح البقرة وخواتمها، أوصى أن يقرأ على قبره فواتح البقرة وخواتمها. فقال الإمام أحمد: إذن نرجع إلى السائل أو القارئ فنخبره بذلك. ابن الباني رحمه الله تعالى يقول يعني لا يصح هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني السند ضعيف. أيضا هل يثبت هذا عن الإمام أحمد أنه أخذ به أو لا؟ يعني يقول الشيخ الباني أن في سنده للإمام أحمد أيضا ضعف، في بعض رواية السند أيضا يعني ضعف في روايته. ما ذكر ذلك. القول الثاني أنه لا أنه لا يشرع لعدم رضا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فيبدو أنه يمكن ما صح إلا أو ما جاء إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. في إهداء الثواب لهم نقرا على القبر لنافع الميت أو نقرا على القبر لنافع القارئ كالقارئ لأجل يأخذ أجرا يعني أجل قراءة يعني أنت تقصد مقصوده في القراءة عن القبر هل المقصود نفع الميت أو نفع الحي يعني نفسه نفس القارئ يعني لأجل يأخذ أجر لا ما في فرق إذا قلنا أنها لا تشرع مطلقة حتى لو قصد النفع نفسه لأنه يعني عمل ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا غير مشروع. طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة أنها تجب بشروط خمسة وهي الحرية والإسلام وبلوغ النصاب استقرار إيش استقرار الملك نعم وحولان الحول. طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تستثنى من اشتراط حولان الحول وهي نتاج بهيمة الأنعام عروض التجارة و المعشرات السلام ورحمة الله وبركاته اللي هي المعشرات اللي هي حبوب الثمار. فحبوب الثمار حولها أو وجوب زكاة عند الحصاد والربح التجارة والتجارة السائمة حولهما حول أصلهما إن بلغ النصاب. طيب نبدأ درس جديد من يقرأ ومن كان له دين أو حق لا مقبلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف ولنا جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه بما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن زكاة الدين وآثر الدين على الزكاة وهما مسألتان. عندنا المسألة الأولى زكاة الدين والمسألة الثانية آثر الدين على الزكاة. ولأجل أن نوضح المسألة أكثر سنشرح على السبورة بعد قليل بس لأن نستوضح أكثر. عندنا في الدين عندنا دائن ومدين. مثلا محمد اقترب من زيد 50,000 في واحد محرم عام 38 اقترب 50,000 في واحد محرم عام 38. طيب بعد سنة في واحد محرم عام 39 الآن زيد الآن زيد ما رجع له المال اللي هو 50,000 عنده مثلا نقول 20,000 عنده الآن في رصيد 20,000 ويملك 50,000 التي في ذمة محمد. زيد عنده 20,000 ويملك 50,000 التي في ذمة محمد. طيب يعني حقيقة عنده 70,000 لكن 20,000 في يده و50,000 في ذمة محمد. طيب هل يزكي 70,000 كاملة أو يزكي الذي عنده فقط؟ والمسألة الثانية أثر الدين على الزكاة. محمد هذا الآن محمد عليه الدين 50,000 يعني جاء 1/1 39 فلوسه مثلا 30,000 زين لكن عليه دين 50,000 فالدين الذي عليه أكثر من الرصيد الذي عنده. هل الدين سلام يؤثر في الزكاة أو لا؟ هل الدين يؤثر في الزكاة أو لا؟ إذن هما مسألتان. طيب نشرحهم هذا السبب. المؤلف يقول من كان له دين أو حق من صداقة أو غيره على مرين أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه المسألة الأولى وهي زكاة الدين. المسألة الثانية هل الدين يؤثر في الزكاة ولا زكاة في مال ما عليه دين ينقص من الصبر وكمال الظاهر؟ المسألة الأولى هذه في زكاة الدائن المسألة الثانية في زكاة المدين وسنبينها إن شاء الله. طيب هل عندنا زكاة؟ عندنا دائن وعندنا مدين. الدائن مثلا في المثال الذي قلناه قبل قليل الدائن زيد والمدين محمد. الدين لو قلنا مثلا 50,000 ريال. طيب الدائن زيد والمدين محمد. طيب زيد يوم جاء بعد سنة هو أقرب محمد 50,000. محمد استمر المال عنده ما سدده بعد سنة. طيب الآن زيد يوم جاء مثلا القرض كان في 1/1 38. طيب بعد سنة في 1/1 39 زيد عنده مثلا 20,000 في يده زائد 50,000 التي في ذمة محمد. طيب المجموع 70,000 هل يزكي 70,000 أو يزكي 20,000 التي في يده؟ المؤلف ماذا يقول؟ ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مدين أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. إذن المذهب عندنا أنه يؤدي زكاته. طبعا 20,000 يؤدي زكاتها الآن. 20,000 يؤدي زكاته الآن. طيب يؤدي زكاته عند حولان الحول. عند حولان الحول يؤدي 20,000. 50,000 هذه يقولون هو مخير إما أن يزكيها الآن مع 20,000 أو لا يزكيها إلا إذا قبضها. لكن إذا قبضها مثلا قبضها بعد 3 سنوات مثلا قبضها في 1/1/41 زين يعني مضى عليه عام 39 عام 40 يعني 1/1/39 1/1/40 1/1/41 يعني مر عليه 3 أحوال فيقول إذا قبضها في هذا التاريخ يؤدي زكاتها للثلاث سنوات فإذن المذهب يقولون أنه إذا كان شخص دائم يعني له ديون في ذمة غيره، فإذا حال الحول على أمواله حمك الله فيزكي الذي في يده الآن، الذي في ذمة غيره يكون هو مخير، إما أن يخرجه مع زكاته التي في يده، وإما أن يؤخرها حتى يقبضها، لكن إذا قبضها يزكيها لما مضى، قبضها بعد سنتين يزكيها زكاة سنتين، بعد ثلاث سنوات زكاها، قبضها بعد عشر سنوات يزكيها زكاة عشر سنوات. طيب، ولا يفرقون في حق المدين، لا يفرقون في المدين بين أن يكون الدين على باذل، ما قال على مدين باذل، أو على غيره، على غيره يعني معسر أو مماطل، أو مماطل، فالمذهب قاعدتهم واحدة. طيب، هناك قول آخر في المسألة وهو التفريق في الدائم في المدين. إذن المذهب عندنا أنه العشرين ألف هذه اللي في يده يزكي عند حول الحول، الخمسين ألف هذه يخير إما أن يزكيها كل سنة أو يؤخر زكاتها حتى يقبضها ويزكيها عما مضى. طيب، هناك قول آخر في المسألة وهو التفريق في المدين. يقولون إذا كان المدين مليئا باذلا، إذا كان المدين مليئا بمالي يعني عنده أموال، وباذل يعني غير ممتنع من السداد، فإذا كان مليئا باذلا فيقول نعم نوافقكم أنه إما نزكي كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضها ويزكيها من مضى. أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل، إذا كان الدين على معسر أو مماطل قالوا فإنه لا يزكيها حتى يقبضها. هذا القول الثاني في المسألة، التفريق، هذا المذهب. يستقبل بها ولا يقضي ما خلص؟ شلون؟ المؤسر. شو اسمه؟ نتطرق الآن. القول الثاني ده التفريق بين المدين المليء والمدين المعسر أو المماطل. طيب، يقولون إذا كان المدين مليئا نعم نوافقكم على أنه إذا أنه مخير بين أن يخرجها مع مالي مع زكاة مالي أو يؤخرها حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها عما مضى. أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فإنه لا يزكيها حتى يقبضها. لو مثلا في هذا المثال ما قبضها إلا في 1/1/41 قالوا لا يزكيها حتى يقبضها. وأهل هذا القول اختلفوا على وجهتين، منهم من قال أنه إذا قبضها يزكيها لسنة واحدة، إذا قبضها يزكيها لسنة واحدة، شبهوها بالركاز الذي تخرج زكاته عند العثور عليه. ومنهم من قال لا، بل إذا قبضها استأنف بها حولا جديدا، إذا قبضها استأنف بها حولا جديدا. واضح؟ طيب، القول الثاني إذن فرق بين المدين المليء والمدين المعسر أو الماطل. قال إذا كان المدين مليئا نعم يزكيها، يخير إما أن يزكيها مع ماله أو يؤخرها حتى يقبضها فيزكيها عما مضى. أما إذا كان المدين معسرا أو ماطلا فقالوا إنه لا يزكيها حتى يقبضها، لا يزكيها حتى يقبضها. فإذا قبضها فعندنا أهل هذا القول اختلفوا على قولين، منهم من قال أنه إذا قبضها يزكيها لسنة واحدة تشبيها لها بالركاز، ومنهم من قال لا، إذا قبضها يستأنف بها حولا جديدا، إذا قبضها يستأنف بها حولا جديدا. أنا كنا الذين قالوا زكيها إذا قبض سنة واحدة منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والذين قالوا سنة واحدة حولا جديدا منهم الشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى. طيب واضح زكاة الدائن، واضحة ولا لا؟ طيب عندنا المدين، المدين محمد، يوم جاء 1/1/39 عنده 30,000 في يده وعليه أو ناقص 50,000 في ذمته. طيب هنا محمد عنده 30,000 نقد لكن عليه 50,000 في ذمته، هل الدين الذي عليه يؤثر في الزكاة أو لا يؤثر؟ هل الدين الذي عليه يؤثر في الزكاة أو لا يؤثر؟ ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ إذن لا زكاة في مالي من عليه دين قصرا. أنا عنده 30,000 لكن عليه 50,000، إذا خصمنا 50 من 30 يصير سالب 20,000، فلا زكاة عليه. على المذهب أنه لا زكاة عليه هنا. لماذا؟ قالوا لأن عليه دينا أنقص النصاب، حتى لو كان مثلا عليه دين مثلا لو قلنا 29,500 ريال، 29,500 ريال، 500 ريال أقل من النصاب، 500 ريال أقل من النصاب. فهنا قالوا الدين يؤثر في الزكاة، الدين يؤثر في الزكاة فلا يزكي. قالوا حتى لو كان الدين مؤجلا، حتى لو كان الدين مؤجلا، يعني لو أخذنا بهذا القول ترى كثير من الناس يسقط عنهم الزكاة، كثير منها اللي عليه تمويل للبنك واللي عليه دائما البنك العقاري لآخره أو لأشخاص آخرين. فلو أخذنا بهذا القول يعني حتى التجار يعني عليهم قروض، فلو أخذنا بهذا القول نقولنا كثير من الناس لا زكاة عليهم. ويسبلون بأثر عن عثمان رضي الله تعالى أنه كان يقول يعني للناس أيها الناس إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى يعني معنى الأثر أنه حتى يعني تصفى الزكاة فيؤدي الزكاة بعد إخراج الدين. هناك قول آخر، قلنا كونه يأمرهم بتصفية الدين قبل الزكاة يدل على أن الزكاة الدين مؤثر على الزكاة. هناك قول آخر في المسألة وهو أنه لا عبرة بالدين، لا أثر للدين على الزكاة ما لم يكن حالا، ما لم يكن حالا. قالوا مثلا إذا كان الآن يطالبه أو مثلا البنك يستقطع كل شهر مبلغ من المال، قالوا الشهر الذي الدين الذي سيستقطع هذا الشهر هذا يخصم، أما غيره فلا يخصم. وكذلك لو كان مثلا شخص مطالبه به مثلا طالبه عدة مرات وقال إذن سأسددك في رمضان وزكاته في رمضان مثلا، فهنا إذا جاء رمضان يخصم الدين ويزكي ما بقي هذا تقريبا هذا خلاصة مسألة أثر الدين على الزكاة. طيب قال المؤلف رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. قلنا لأثر عثمان أنه كان يقول الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. قال ولأن الزكاة مواساة وحاجة المدين كحاجة الفقير أو أشد، الزكاة مواساة والآن هذا مدين فهو محتاج إلى من يواسيه، فقالوا فحاجة المواساة كحاجة الفقير أو أشد. وهناك قول آخر في المسألة أنه لا أثر للدين في إسقاط الزكاة إلا إذا كان كما قلنا المال الدين حالا. ويستدلون بأن الظاهر من حال السعاه الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكاة من الصحابة الذين لديهم أموال أنهم لم يكونوا يسألون المزكين هل عليهم ديون أو لا. وأيضا الفقراء يرون الأموال أموال التجار فيتشوفون إلى الزكاة يعني أخذ نصيبهم منها، فإذا كانوا لا يؤدونها لأجل وجود الدين عليهم والدين أمر خفي، فإن يعني هنا نقطع تشوف الفقراء إلى الأموال وهم ما يعلمون بحاجة أو ما يعلمون بدين هؤلاء الأغنياء. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان المال ظاهرا، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء يفرق بين المال الظاهر والمال الباطن. المال الظاهر يقصدون به الماشية والزروع والثمار، ماشية والزروع والثمار. يعني بعض الفقهاء يقول إن الدين يؤثر في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، يعني هذا قول ثالث في المسألة. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى وكفارة كدين. وكفارة كدين يعني أنه إذا كان على الإنسان كفارة سيكفر مثلا بالإطعام أو بتحرير الرقبة مثلا، يعني ليس بالصيام، وكان إخراج هذه الكفارة إذا أخرج الكفارة سيسقط أو سيقل ماله عن النصاب. فقالوا الكفارة تؤثر في الدين في المال الزكوي كما يؤثر الدين قال أن الكفارة دين لله تعالى فيسري عليه ما يسري على الدين. نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله في حين ملكه انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة تتعلق بالحول. ذكرنا فيما سبق أن حولان الحول شرط وجوب الزكاة، ويذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن الحول لا بد أن يستمر في جميع السنة فلو نقص النصاب لا بد أن يستمر في جميع السنة، فلو نقص المال عن النصاب في بعض السنة فإنه ينقطع الحول طيب، المسألة الأولى إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. يعني ما نقول أنه، طبعا هذا خاص ببهيمة الأنعام، ما نقول أنه ما دام أنها صغار ولا تخرج منها الزكاة إذن لا ينعقد الحول إلا إذا يعني أقل سن تخرج فيه الزكاة، مثلا في الإبل بنت مخاض وهي بنت سنة، فلو مثلا اشترى مثلا 25 ناقة لكن سنها دون سنة مثلا سنها 6 أشهر، فنقول ما دام أنها بلغت يعني أكثر من 5، لو اشترى مثلا 5 أو 10 أو اشترى أكثر من 5 بلغت النصاب لكنها صغار، فنقول يبتدئ الحول من حين بلوغ النصاب. لا نقول ما دام أنها صغار ولا تخرج منها الزكاة فلا يبتدئ الحول، لا، نقول يبتدئ الحول من حين بلوغ النصاب ولو كانت صغارا. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاه، ولم يخص صغيرة من كبيرة. قال إن نقص النصاب في بعض الحول فإنه ينقطع الحول لعدم تحقق الشرط في جميع الحول. مثلا لو كان مثلا عنده مثلا 40 شاة امتلكها في واحد محرم، ثم في مثلا واحد ربيع ماتت واحدة فصار 39، صار 39، فهنا نقص، إذن نقول ينقطع الحول. أو اشترى مثلا في واحد 6، اشترى واحدة فكم 40، نقول يبتدأ الحول إذن من واحد 6 وهكذا. أو باعه، أو باعه أو أبدله بغير جنسه. باعه يعني باع هذه الماشية مثلا، باعها بمال، فهنا نقول ينقطع النصاب. أبدله بغير جنسه، مثلا أبدلها ببقر، غنم أبدلها ببقر، فهنا ينقطع النصاب، ينقطع الحول. قال لا فرارا من الزكاة، لا فرارا من الزكاة، فإنه ينقطع الحول. لكن إذا باعها وابدلها بغير جنسها فرارا من الزكاة، فرارا من الزكاة، فإنه لا ينقطع الحول معاقبة له بنقيض قصده، معاقبة له بنقيض قصده. قال إن أبدله بجنسه بنى على حوله، كما لو مثلا أبدل 40 شاة بخمسين شاة صغيرة، 40 شاة كبيرة بخمسين شاة صغيرة، فهنا أبدله بجنسه، فهنا لا ينقطع الحول وإنما يستمر، إنما يستمر. طبعا الفقهاء يقولون وكذلك لو أبدله بما في حكمه، بما في حكم الجنس الواحد، ويقصدون بذلك النقدين الذهب بالفضة، وكذلك مبادرة أحد النقدين بعروض تجارة، مبادرة أحد النقدين بعروض تجارة، فيقولون يبنى على الحول، مبادرة النقدين أحدهما بالآخر أو مبادرة أحد النقدين بعروض التجارة فإنه يبنى على الحول. فلذلك لو كان مثلا شخص عنده مثلا 500,000 في واحد محرم، ثم بعد مثلا 3 شهور اشترى ب200,000 أرض ليتاجر بها، يتاجر بها، فنقول الأرض متى ينتهي حولها؟ ينتهي حولها بواحد محرم، ليس من واحد ربيع، من واحد محرم، لأنها تكمل نصاب النقود. فعروض التجارة والنقود يكمل بعضهما بعضا في النصاب في الحول. نعم. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق، ولها تعلق بالذمة. هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة خلافية، وهي هل الزكاة تجب في عين المال أو تجب في الذمة، وهي من المسائل الخلافية التي يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل كثيرة، خلاف في مسائل كثيرة، وهي من المسائل التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في نهاية القواعد، ذكر ابن رجب رحمه الله في نهاية القواعد 21 مسألة يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل، ومنها هذه المسألة، هل الزكاة تجب في عين المال أو تجب في الذمة؟ فالمذهب عندنا أنها، يعني قول وسط، أنها تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، لها تعلق بالذمة. ويقصدون بذلك أن الأصل أنه يجب إخراجها، إخراج الزكاة من ماله، لكن له أن يخرجها من غيره، من غير المال. يعني مثلا عنده مثلا 25 رأس من الإبل، فيها بنت مخاض، عنده بنت مخاض موجودة، قال لكن لا أريد أن أخرج، إلا عندي نفيسة لا أريد أن أخرجها، اشترى بنت مخاض أخرى وأخرجها، نقول لا بأس، لا بأس، هي الزكاة واجبة في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، يعني أنك لو اشتريتها من غيرها فلا بأس بذلك. طبعا الخلاف كما قلنا أن يترتب عليه مسائل خلافية، منها من المسألة التي ذكرت لكم إخراج الزكاة من المال أو من غيره. يعني عندنا الذين قالوا في عين المال فقط وليس لا تعلق بالذمة يقول يجب أن يخرج من عين المال ولا يجوز له أن يشتري مثلا بنت مخاض ويخرجها منها. أيضا لو تلف المال، لو تلف المال بعد وجوب الزكاة، يعني بعد حولان الحول تلف المال، يعني شخص مثلا سيخرج مثلا الزكاة عنده مثلا 40 رأسا من الغنم، سيخرج زكاته في واحد محرم، يوم في واحد محرم اليوم المعد لإخراج الزكاة إن تم الحول الآن فوجبت الزكاة. ماتت هذه أو سرقت فليس عنده شيء، فالآن تلف هذا المال، فنقول هل تجب الزكاة عليه أو لا؟ الذين قال تجب الزكاة في عين المال قالوا لا تجب الزكاة لأنها خلاص عين المال تلف، والذين قالوا تجب في الذمة قالوا تجب عليه لأنها خلاص استقرت في ذمته، والمذهب عندنا أنها تجب، أنها تجب لأنها لها تعلق بالذمة، قال وإن كان تجب عين المال لكن لها تعلق بالذمة. من المسائل أيضا لو أخر الزكاة لحولين عنده نصاب فقط، يعني مثلا عنده 40 شاة سائمة جلست عنده سنتين ما أخرج الزكاة السنة الأولى جلست سنتين، فالذين قالوا تجب في عين المال، في عين المال قالوا خلاص يخرج زكاة السنة الأولى فقط. لماذا؟ لأنه لو أخرج زكاة السنة الأولى شاة واحدة بقي 39، السنة الثانية إذن 39 ناقصة، فقال تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة. الذين قالوا تجب الزكاة في الذمة قالوا تجب عليه زكاة سنتين، سنتين لأنه له أن يخرجها من غير عين المال، والمذهب عندنا أنه يخرجها لسنة واحدة وإن كانت لها تعلق بالذمة، لكن قالوا الأصل أنها تجب في عين المال، لذلك قالوا في هذه المسألة أنه إذا مر عليه أكثر من حول فإنه يخرج زكاتها، يعني كان عنده نصاب فقط، لو كان عنده أكثر من نصاب خلاص في السنة الثانية ينقص من النصاب، يعني مثلا عنده مثلا 70 رأس فهو مثلا مر عليه 3 أحوال يخرج إذن 3 شياه، 3 شياه لأنه يعني ما يتغير الحال، أنه خلص السنة الأولى شاة بقي 69، الثانية شاة بقي 68، الثالثة شاة ما تغير، لكن يتغير لو كان مع عنده نصاب فقط ليس عنده أزود منه، فهنا يخرج الزكاة في السنة الأولى ثم في السنة الثانية لا زكاة عليه. كذلك المال، المال لو كان مثلا عنده 100,000 أخر زكاة 3 سنوات، السنة الأولى يخرج 2500، السنة الثانية يخصم 2500، إذن 97,500 يخرج زكاته، السنة الثالثة يخصم أيضا يخرج زكاته، لكن الذين قالوا في الذمة قالوا يخرج زكاة 100,000 ل3 سنوات 2005 2005 2005، هذا الفرق بين القولين. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، فلو مثلا مثل الدين على المعسر، الدين على المعسر، فالمذهب عندنا الدين على المعسر تجب فيه الزكاة، طيب يقول أنا ليس عندي المال، تجب تجب في ذمته طبعا متى ما قبضه يزكي، لكنها واجبة في ذمته، فهم يقولون إمكان الأداء ليس بشرط لتحقق الوجوب. قالوا ولا بقى المال، ولا بقى المال، فلو تلف بعد الوجوب فإنه تجب فيه الزكاة سواء تلف بتفريطه أو بغير تفريطه، قالوا لأن الزكاة متعلقة بذمته. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال أنه إذا فرط نعم تجب الزكاة، أما إذا لم يفرط فإنها لا تجب الزكاة لأن الزكاة مواساة ولا يكلف أن يواسى من غير ماله. الفقهاء رحمه الله تعالى يستثنون لو تلف، لو تلفت الزروع والثمار، وسيأتينا في زكاة الزروع والثمار قبل جعلها في البيدر، قبل جعلها في البيدر اللي هو المكان الذي يحفظ فيه الثمار لكي تجف. قالوا لو تلف، لو تلف حبوب الثمار قبل جعلها في البيدر، يعني بعد استواء الحصاد وقبل جعلها في البيدر، فإنها تلف بجائحة سماوية، فإنها يعني بغير تفريطه ثم جائحة سماوية أو سرق لكن بغير تفريطه، فإنها لا تجب زكاته لأنه لم يستقر الوجوب بعد. قالوا يستقر الوجوب في حبوب الثمار بجعلها في البيدر، أما وقت الحصاد فإن هذا وقت الوجوب، لكن استقرار الوجوب بجعلها في البيدر، وسيأتينا إن شاء الله في باب الحبوب والزكاة في حبوب الثمار. قالوا الزكاة كالدين في التركة، يعني لو كان شخص عليه زكاة، يعني متوفى عليه زكاة، فإنه يقدم الزكاة، تقدم على توزيع التركة، فهي من الحقوق المتعلقة بعين التركة، وذكرناها في الدرس الماضي أو الدرس اللي قبله خمسة، ومنها الديون، والديون سواء كانت لله كالزكاة والكفارات أو لآدمي. نعم. باب زكاة بهيمة الأنعام، تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، يجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 50 شاة وفي 36 بنت لبون وفي 46 حقة وفي 61 جذعة وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. سنت هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الصنف الأول من الأموال الزكوية، وهو بهيمة الأنعام. الأموال الزكوية أربعة أنواع: بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والنقدين وعروض التجارة. وإنما ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهيمة الأنعام ابتداء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات الذي أخرجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو في البخاري رحمه الله في الصحيح حديث أنس رحمك الله، وتضمن عدة أموال زكوية منها بهيمة الأنعام، طبعا تضمن فقط زكاة الإبل والغنم وزكاة الفضة. زكاة الفضة قال تجب في إبل وبقر وغنم، هذه بهيمة الأنعام الواجبة فيها، لا تجب في غيرها من الحيوانات. إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، هذا هو شرط الوجوب، أن تكون سائمة الحول أو أكثر، سائمة أي راعية، راعية في الصحراء ونحوها، ويخرج بذلك المعلوفة، فالمعلوفة التي يحضر لها صاحبها العلف، فهذه لا تكون لا تجب فيها الزكاة. وإذا كانت جزء من السنة سائمة وجزء منها معلوفة فالعبرة بالأكثر، فإذا كانت أكثر السنة سائمة فإنها تجب فيها الزكاة، وإذا كانت أكثرها معلوفة مثلا يعرفها 8 أشهر ويرعاها 4 أشهر فإنها لا زكاة فيها. أيضا يشترط شرط آخر، وهو أن تتخذ للذر والنسل ولا تتخذ للحمل عليها، للحمل عليها. وهذا كان قديما كانوا يعني يحملون على الإبل والبقر، يعني هذا قبل يعني السيارات نحوها، فكانوا يحملون عليها، فهذه لا تجب فيها الزكاة. إذا الذي تجب فيها الزكاة هي السائمة، هي السائمة التي تتخذ للذر والنسل. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث وفي الغنم في سائمتها، في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على شرط السوم. قالوا يجب في 25 الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 50 شاة، وذكرنا أن هذا ورد في حديث أو في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصدقة في الصدقات، وهو كتاب مشهور أخرجه البخاري وفرقه في نحو 10 مواضع من صحيحه. الإبل نصابها 5 من الإبل، في لا تجب الزكاة فيما دون 5، لا تجب الزكاة فيما دون 5 لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة. إذا شاء أن يتصدق بها فلا بأس، لكن الوجوب لا يجب. إذا بلغت 5 ففيها شاة، ففيها شاة، والشاة لا بد أن تكون مما يجزئ في الأضحية، مما يجزئ في الأضحية، وهو جذع من الضأن أو ثني من المعز، جذع عمره 6 أشهر أو ثني عمره 1 سنة. طيب، في 5 شاة، في كل 5 شاة حتى تبلغ 24، يعني من 5 إلى 9 فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 فيها شاتان، ومن 15 إلى 19 فيها 3، ومن 20 إلى 24 فيها 4 شاة. ثم إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما لها 1 سنة من الإبل، وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها تكون ماخضا أي حاملا، هذا الغالب، وليس هذا قيدا، ليس هذا يعني شرطا، وإنما هذا هو الغالب. وهي ما لها 1 سنة، من 25 حتى تبلغ 35 فيها بنت مخاض. إذا بلغت 36 فيها بنت لبون، فيها بنت لبون حتى تبلغ 45، وبنت اللبون ما لها 2 سنة، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ولدت وهي ذات لبن. ثم إذا بلغت 46 ففيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنوات، ومن 46 إلى 60. ثم إذا بلغت 61 فيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنوات حتى تبلغ 75. ثم إذا بلغت 76 فيها بنت لبون حتى تبلغ 90، وفي 91 حقتان حتى تبلغ 120، من 91 إلى 120 فيها حقتان. ثم في 121 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا التفصيل كله مذكور يعني أدري عليه في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ففي 130 مثلا كم حقة وبنت لبون؟ طيب، وفي 150 3 حقاق. طيب، في 190 3 حقاق وبنت لبون، 3 حقاق وبنت لبون. طيب، وفي 200 4 أو 5 بنات لبون. طيب، أحسنت. فصل في زكاة البقر. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون ما كان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. سمت. هنا تكلم عن إبراهيم الله تعالى عن زكاة البقر، ونصابها 30، ونصابها 30 لحديث معاذ أن قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذ من البقر شيء حتى تبلغ 30، حتى تبلغ 30. وفي 30 تبيع أو تبيعة، وهما له 1 سنة لحديث معاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ من كل 30 البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وهذا عند أهل السنن، وصححه النسائي، وقال ابن عبد البر حديث متصل ثابت. وفي 40 مسنة، وفي 40 مسنة، ثم تستقر الفريضة، في كل أو وفي 60 تبعان، وفي 60 تبعان، ثم تستقر الفريضة. ففي كل 30 تبع وفي كل 40 مسنة، ففي مثلا 80 مسنتان، وفي 100 سنتان وتبيع ما تجي ثلاثة لا إكس ها لا مئة تبعان ومسن، تبعان كل 30 ومسن. وفي 120 ثلاث أو أربعة أتبع. طيب إذا كان يعني مثل هنا 120 وهناك 200، لو اختلف الساعي وصاحب المال، قال هذا أريد أن أخذ بنات لبون، هذا قال لا خذ حقاق، وهنا قال أريد أن أخذ أتبع، قال لا خذ مسنات، فمن يقدم؟ هل يقدم الساعي أو صاحب المال؟ صاحب المال. لماذا؟ عن طيب أحسن. طيب لو كان هو اللي قدم هو من كرائم ماله، يعني قال أنا أريدك أن تأخذ هذا لأنه أطيب، طيب قدم كلامه. إيه لماذا؟ أنا ما ينطبق على الحديث طبعا، أنا في ذمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء المصدق. هذه وين؟ هذه في ليس فيها زكاة إلا أن يشاء المصدق، هذه فيما لم يبلغ النصاب، ولا تقصد قياسا عليها. كل صاحب الذمة صاحب الذمة. طيب يعني قديم قولي أنه غارم، أنه هو الغارم فيقدم قوله. طيب قال ويجزئ الذكر هنا، يعني في إخراج التبيع في 30 البقر، يعني الأصل أنه لا تخرج الزكاة في بهيمة الأنعام إلا من الإناث، إلا من الإناث. يجزئ الذكر في 3 مواضع، هنا في التبيع، وفي ابن اللبون مكان بنت مخاض، يعني لو ما كان عنده بنت مخاض لكن قال عندي ابن لبون، ابن لبون، فهنا يجزئه ذلك، وجاء النص عليه في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقاس عليه الفقهاء الحق والجذع، قالوا لو كان ليس عنده بنت مخاض وليس عنده ابن لبون لكن عنده حق أو جذع عنده من 3 سنوات أو من 4 سنوات، قالوا يقاس عليه قياسا أولويا. المسألة إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا وكان عنده 25 رأس من الإبل كلها جمال وليس عنده نوك، فهنا له أن يخرج الزكاة من الذكور، له أن يخرج الزكاة من الذكور. قال لأن الزكاة مواساة فلا يكلف أن يواسي من غير ماله. نعم. فصل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شات شاة. والخلطة تصير المالين كالواحد. هنا تكلم مالك رحمه الله تعالى عن زكاة الغنم ونصابها 40، فليس في ما دون 40 صدقة إلا أن يشاء ربها، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاتا واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها. قالوا يجب في 40 من الغنم شاه، ما جاء في كتاب الذكر وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه. قالوا في 121 شاتان، فهي من 40 إلى 20 هذه شات واحدة، إذا زادت صارت 121 فيها شاتان إلى أن تصل إلى 201، يعني إلى 200 شاتين، 201 ثلاث شياه، ثلاث شياه من 201 إلى 399، إلى 399، لأنها تستقر الفريضة في كل 200 شاة. فعندنا من 201 إلى 399 هذه فيها ثلاث شياه، وهذا أكبر وقص في بهيمة الأنعام. الوقص هو ما بين الفريضتين، فأكبر وقص في بهيمة الأنعام هنا من 201 إلى 399، ثم في كل 100 شاة. في 400 إلى 499 هذه فيها أربع شياه، من 500 إلى 599 فيها خمس شياه، وهكذا. قال: والخلطة تسير المالين كالواحد. الخلطة يعني اجتماع أكثر من شخص في شراكة، في يعني يجمعون أموالهم اللي هي بهيمة الأنعام مع بعض. فهل تعامل أموالهم كمال الشخص الواحد أو أنها يعامل كل شخص واحدة؟ الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون الخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان يعني تكون مشاعة، تكون مشاعة، بمعنى مثلا ورثة ورثوا عن أبيهم مثلا غنم، مثلا 500 رأس من الغنم، مثلا لو قلنا قولهم خمسة، كل واحد له مئة، لكن ما عزلوها ولا قالوا هذه المئة لي وهذه المئة لك، وهذه لا، فهم مشاع، الشراكة بينهم مشاع. المشاع مقصود به كل واحد يملك كل جزء من الغنم يملكها، فهم لم يتقاسم. فهذه نعم تصير مالين كالواحد. النوع الثاني خلطة الأوصاف. خلطة الأوصاف يعني الأموال محددة، هذه يعني مثلا 30 رأس لزيد و30 رأس لعمر، محددة معروف، هذا كل واحد يعرف غنمه، لكن يشتركون في عدة أشياء، يشتركون في عدة أشياء. يشتركون في المراح، وهو المبيت والمأوى في الليل، ويشتركون في المسرح، المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشتركون أيضا في المحلب، مكان الذي يحلب فيه، الذي تحلب فيه، ويشتركون أيضا في الفحل، ويشتركون في المرعى أي موضع الرعي ووقته، يشتركون في هذه الأمور الخمسة. فإذا اشتركوا في هذه الأمور الخمسة فإنه يتحقق فيهم الخلطة وتصير ويكون المالين كالواحد. فلو كان مثلا ثلاثة أشخاص كل واحد منهم عنده، أو مثلا ثلاثة أشخاص واحد عنده 10 واحد عنده 10 والآخر عنده 20، يعني ثلاثة مجموع رؤوسهم 40 رأس، فنقول عليهم شاة واحدة، لأن الخلطة تصير المالين كالواحد، فعليهم شاة واحدة. لو كانوا مثلا ثلاثة أشخاص كل واحد منهم، هؤلاء لو افترقوا لكم عليهم زكاة، هذا عنده 10 هذا عنده 10 هذا عنده 10، لكن لو كان كل واحد عنده 40 40 و 40 و 40 120 فيها شاة واحد، لو افترقوا كل واحد عليه شاة، اجتمعوا عليهم شاة واحدة لأنها تعامل كالمال الواحد. وقد جاء في حديث أبي بكر: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني النهي عن يعني مثل هؤلاء هم 40 لكل واحد، واحد له 10 واحد له 10 واحد له 20، لو لما جاء السعي فرقوا، هم مجتمعين لكن لما جاء السعي فرقوا لأجل ألا تجب عليهم زكاة، فهنا نقول لا يجوز ذلك، أن حيل على إسقاط الزكاة. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني هؤلاء الخلطاء 10 و 10 و 20 أخرجوا شاة واحدة، الأصل أنه يعني أبو 20 أصل عليه نصف الزكاة، وهؤلاء عليهم كل واحد عليه ربع الزكاة، فإنهم يتراجعون بينهم مستويا. يعني مثلا لو الشاة هذه أخرجناها من أبو عشرين هم، فنقول لهؤلاء كل واحد يدفع له ربع القيمة، كل واحد يدفع له ربع القيمة. هذا معنى الحديث، هما كان الخليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعب والزعبل وبزر قطونة ولو نبت في أرضه. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية، وهي الحبوب والثمار، وقد جاء في القرآن ما يدل على وجوب الزكاة في حبوب الثمار، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا في الحديث: ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. طيب، هل كل حب وكل ثمر تجب فيه الزكاة؟ عندنا حبوب وعندنا ثمار. الحبوب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحبوب كلها أن الحبوب كلها تجب فيها الزكاة ولو لم تكن قوتا، يعني لو لم تكن مما يقتاته الناس ويأكلونه، لكنها من الحبوب التي تخرج من الأرض فهذه فيها الزكاة. ويستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، ليس فيما دون خمسة وسق من حب ولا ثمر صدقة. فقالوا حب هنا عام لجميع أنواع الحبوب. أما الثمار فقالوا لابد أن يكون الثمر مما يكال ويدخر، يعني توفر فيه الوصفان الكيل والادخار. وسدلوا على ذلك على وصف الكيل بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوسق، والوسق مكيال، فدل على أنه يعتبر له أن يكون مكيالا، أن يكون مكيلا. أيضا ويدخر، قالوا لأن الذي لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، لا تكمل فيه النعمة لعدم الانتفاع به مآلا، لأنه يعني سيتلف إذا بقي مدة لم يدخر. طيب، إذن الحبوب في كل الحبوب، طبعا بعض الفقهاء يقول الحبوب لا بد أن تكون قوتا لأنها هي التي تعظم الحاجة إليها، لكن المذهب أنها في كل الحبوب. والثمار قالوا لا بد فيها من الكيل والادخار. طيب، عندهم لا بد في زكاة حبوب الثمار أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، قالوا يعتبر بلوغ نصاب، والنصاب قدره مؤلف رحمه الله تعالى هنا بالرطل العراقي، قدره 1600 رطل عراقي، وهو بالأوساق خمسة أوسق كما جاء في الحديث، وبالأصواع 300 صاع، 300 صاع نبوي. طبعا يختلف المعاصرون في تقدير الصاع ما بين كيلوين وأربعين غرام، إلى بعضهم أوصله إلى 3 كيلو، على القول بأنه يصل 3 كيلو، فنقول 300 صاع يعني 900 كيلو، وعلى القول بأنه كيلو وأربعين غرام نقول 300 صاع يعني 612 كيلو. فنقول إذا بلغ هذا القدر فإنه تجب فيه الزكاة. طيب، الشرط الثاني أو نتكلم عن ما ذكر المؤلف، قال: تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يعني طبعا إذا كان الجنس واحدا، إذا كان الجنس واحد، يعني مثلا زرع مجموعة من التمور بلحي سكري وشجرة إلى آخره، فهنا يقولون يضم، فمدام زرع في عام واحد في موسم واحد فإنه يضم ثمرة هذه إلى هذه في تكميل النصاب، في تكميل النصاب، لكن لا يضم جنس الآخر، لا يضم مثلا التمر إلى الشعير، لا يضم التمر إلى الشعير لأنها هذا جنس وهذا جنس، فلا يكمل هذا بهذا. طيب الشرط الثاني لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، وقت الوجوب وهو بدو الصلاح، وهو بدو الصلاح لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلا بد أن يكون مملوكا لوقت الوجوب. فرع المؤلف رحمه الله تعالى على هذا أنها لا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط، اللقاط الذي مثلا يأتي للمزارع يشوف مثلا تمر طايح ولا شعير يعني بعد حصاده طايح شيء فيلتقط، فاجتمع له من الالتقاط نصابا، اجتمع له من الالتقاط نصاب، فنقول لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة عليه في ذلك؟ لماذا؟ لأنه تملكه بالالتقاط بعد الوجوب، ووجوب الحصاد فهو تملكه بعد، أو يأخذه بحصاده، يعني أجير استأجره شخص على أن يحصد له الزرع فقال أحصد هذا ولك ثلثه، يوم جاء الثلث أثره أكثر من النصاب، فنقول لا زكاة عليه فيه. لماذا؟ لأنه تملكه بعد وقت الوجوب. أو كذلك فيما يجتنيه من المباح، يعني من الزروع المباحة التي تنبت بفعل الله تعالى لا بإنبات الآدمي، فهذا لا زكاة عليه فيه. لماذا؟ لأنه متى يتملكه؟ يتملكه بالتقاطه بجنيه، فهو ما جناه إلا بعد أن بدأ صلاحه، فهو يعني أنه حينما بدأ صلاحه ما كان ملوكا له. طيب قال ولو نبت في أرضه، أنه حتى لو نبت في أرضه فإنه لا يملكه بوجوده في أرضه. لماذا؟ لأنه لا يملك إلا بالالتقاط، المباحات هذه لا يملكها إلا بالالتقاط لأن الناس شركاء فيها. فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما ومع الجهل العشر. سنت. هنا قدر الواجب في حبوب الثمار، يعني كم يخرج؟ نقول هذا يعني الزروع الثمار هذه لا تخلو إما أن تكون سقيت بمؤونة، سقيت بمؤونة أو بلا مؤونة، أو قد يكون بعض الوقت بمؤونة وبعض الوقت بلا مؤونة. فإذا كانت سقيت بلا مؤونة كالذي يسقى بماء الأمطار أو النهار ونحوها فهذه يجب فيها العشر، يجب فيها العشر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وإذا كان سقاها بمؤونة يعني مثل استبل المكائن ونحوها فهذه فيها نصف العشر، فيها نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم وما سقي بالنضح نصف العشر. ما سقي بهما يعني مثلا جزء من السنة بهذا وجزء من السنة بهذا فيكون عليه ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع العشر. قالوا لأن كل واحد منهما اللي هو بمؤونة والذي بلا مؤونة لو وجد جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في بعضها أوجب ما يقابله. يعني قالوا لو سقى كل السنة بمؤونة عليه نصف العشر، بلا مؤونة كل السنة عليه نصف عليه العشر. طيب ستة أشهر بلا مؤونة وستة أشهر بمؤونة، قالوا ستة أشهر فيها العشر وستة أشهر